حديثة بنصاد شستو إكي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كست علي خد جرازيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنديك في غنبرة صلاة خد ليبن تركه وفاطمة بنت النبي عليه السلام ليلة شبك الشبا هذا نكوي وهذا نك فاطمة كتشف في غنبري صلى الله عليه وسلم فقال واختهاتي جوتا وانهردك ألا تصليان باه النار بنذا نذيجة بخوبكان نذيجة شفي عليك بيجت فقلت يا رسول الله من قلت أي قصد خدي أنفسنا بيد الله نفست ما يدست خدي فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا هكر خدي تعالى بيا ما هشيار كتن دي ما هشيار كتن بش فانصرف حين قلنا ذلك بش من وقتنا أفقوتنا هاقوتي بيغمبر تشو صلاة خدي ليبن ولم يرجع إلي شيئا وتجب ندنم ثم سمعته وهو مول بشته من قلويبه وقت تشو يضرب فخذه حصى قبل ران خدا وهو يقول ادقوت وكان الإنسان أكثر شيء جدلا مروف اشخرت بشتابتر جريت كتن وجدلت كتن يعني أفجب علي دا خدج رازي بتن بدل في غنبري نبو صلى الله عليه وسلم